Thanks for participating, brothers and sisters, and see you later, inshallah, and peace be upon you. شكرا على مشاركتكم يا اخوان واخوات، ونراكم ان شاء الله لاحقا، والسلام عليكم.